يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما مقام ربه ولو أن السغل الغوى ولو أن السغل الغوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن

تليفون 813 المقطعة.